لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي جيم. تبين كل علامة الاتجاهات المؤمنة وكذلك عدد المسالك المخصصة لها. 3 مسالك مخصصة لاتجاه المرسى. عند سيولة حركة الجولان يجب علي السير بالمسلك الأيمن لهذا الاتجاه.